من الاسم روح من التاجر او مش تاجر مطلع على الشباب صوم قال لي هناك بالمليار في واحد له اموال قال له خذ هذا السعيد ايوه الرباع اللي طلع كلهم حطوهم بالبر حطوهم غير مستوى هذه جابوا غير مستوى هذا أنا قلت له والله أبو جنته ما عرفش أقول له لا لا ما برا جنته ما برا جنته لازم ما يضع ماله البنك كثير ناس هيك يعني يفكرون إنه زوج ناس ملاح يعني يحطوا المال في البنك وما بيعودوا لكن ما عرفوا إنه هو أعان البنك على معصية يا سيدي نحن قبل ما نقول ما بيجوز نقول ما بيجوز الأول يعني في أموال يعني غير البنوك الغضب الجشع والطمع حب المال كما قيل حبك الشيء يعمي ويصل الآن حب المال هو المسيطر على المال ولذلك يغض النظر هين الشيء وهين الشيء وبلا شد يا رسول الله كلام كفر الإنسان كله يسر لكن يسر بتطبيق نظامه مش بمخالفته ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله انا اذكر بهذه المناسبه حديثين شريفين يعتبران كالتفسير لهذه الايه الكريمه ما احوجنا نحن ان نتمثل الحديثين دول في حياتنا التجارية خلينا نقول الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام كان رجلا غني فيمن قبلكم أتاه رجل فقال أقرضني ألف دينار قال هات الكفيل قال الله الكفيل قال هات الشهيد قال الله الشهيد فنقله ألفنا طبعا أنا وقفت الكلام هذا في غير المجلس راح يقول الحاضرون هذا رجل درويش شلون بينقذ ألف دينار لا سند لا شاهد ولا شيء بس الله طيب الله رعيد بيحكم بين عباده في الارض ايش الدروشه هذه لكن شوف النتيجه نقلوا الف دينار وصعدوا على يوم معروف من وفاء ورجل سافر في البحر يعمل من الف دينار بدافع حضر اليوم الموعود وهو بعيد عن البلد بلد الثاني ماذا فعل؟ عماقة متناهية أكيد بالنسبة للنظام المادي نظام عنجري جاء إلى خشبة فنقرها نقرا وحفرها بدقة وحشاها مثل ما نحشي نحن البندقية البارون وسدها سدا محكما ألف دينار ذهب سدا محكما وجاء إلى ساحل البحر وقال يا ربي أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد أنا شو بعمل دي ورمى الخشبة في البحر تقدر تقول عليهم هذول وش هو؟ ربنا عز وجل بقدرته التي لا تحد وعلم المحيط بكل شيء يأمر الأموال هاي أن تأخذ الخشبة لبلد الدائن، والدائن يخرج في اليوم الموعود ينتظر المدين، ينتظر ما جاء قريون عارف شو يساوي. وإذا الخشبة تتلاعب بين يديه الأموال بالمدينة، ولأنه يومئذ ما في لا بترول ولا في بنزين ولا في أي شيء، هذا وقودهم يلاقي مكسب، يعني مكسب اللي ما كان على باله أخذها، وإلا هي وادي خذل بيته كسرها أهل النار ده. شوي يوم يومين مش مكور في الحديث، المهم جاء المدينة، شوف الدروشة بقى تمامها، تجاهل كل شيء ما فعل، نقد أدنى أخرى. الدائن يذكرني بالمثل العربي القديم، إن الطيور على أشكالها تقع، رجل صاحب ذمة حكى له قصة الخشبة، إنه أنا من يوم يومين مثلا خرجت استقبالك وإذا الخشبة أمامي أخذت الخشبة لأجلي نار، قال والله أنا هذا فعلته لما عجزت عن الوفاء بالوعد معك، لجأت إلى الله عز وجل وأخذت الخشبة ودكيت الألف النار وعملت كلا وكلا. قال له بارك الله لك في مالك، أعده إيه الأدناء يهدى بعمله اليوم، ما حدا عنده خبر الخشبة فيها أدناء، لو كبس عليها نوع كما يقولون عنده مين ذي اليوم، لكن هو راكب رضوى بوجهد، ولذلك رجع له الأدناء واكتفى بما أخذه بطريق البحر. هذا بريد إلهي، من يستحقه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه شو يقين. الله أكبر، كالجبار الراسيات. القصة الثانية والحديث الثاني، قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض، شول صحراء، وإذا به يسمع صوتا من السحاب يقول للسحاب اسقي أرض فلان، أي كمان من خالق العالم يسمع كلام يتكلم أهل الأرض من السماء، روح يا سحاب اسقي أرض فلان ابن فلان. كان السحاب ماشي هيك، حول هيك، مشي الرجل مع السحاب يشوف العجوبة، وإذا به يصل السحاب إلى حديقة، والمطر ينزل على الحديقة هذه وما حولها صاحي ما في أي قطرة منها، فطلع من الحديقة وإذا به يجد العامل فيها صاحب الحديقة يعمل فيها، يوجه الماء من هون من هون، سلم عليك باسمه الذي سمعه في إسعاف. رد عليه السلام استغرب وهو ليس من تلك القرية، سأله شو أصدق؟ قال له أصدق أنا كنت من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.